بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والمسلمين: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول. فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. فصل: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا، وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وسبق الكلام على ذلك، وقلنا إن الرضاع إنما يكون محرما بشرطين: الشرط الأول أن يكون 5 رضاعات فأكثر، والشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين. أما دليل الأول فهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا ب5، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وأما الثاني وهو أن يكون في الحولين فلقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وسبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجعل مناط الحكم الفطام. جمهور العلماء على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين للآية الكريمة، وعند الشيخ رحمه الله أن مناط الحكم هو الفطام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام. قال المؤلف رحمه الله: إلا أم أخته وأخت ابنه. أم أخته، فأم أختك أم أختك من النسب حرام، أم أختك من النسب حرام، لأنها إما أن تكون أما لك أو زوجة لأبيك. شوف، أم أختك من النسب، أختك من النسب، أمه حرام عليك، لأن أمها إما أن تكون أما لك وإما أن تكون زوجة لأبيك. فإن كانت أما لك، أعني أم أختك، فهي حرام عليك من النسب، وإن كانت زوجة لأبيك فهي حرام عليك من الرضاع، فهي حرام عليك من الصهر. أفهمتم؟ إذن أم أختك، أم أختك نقول من النسب حرام عليك، لأنها إما أن تكون أما لك أو زوجة لأبيك، فأنت أخت من النسب لها أم، أختك من النسب لها أم، هذه الصورة. أمها هذه إما أن تكون أما لك أو زوجة لأبيك، فإن كانت أما لك فتحريم أمها التي هي أمك من النسب، حرمت عليكم أمهاتكم. وإن كانت زوجة لأبيك، زوجة لأبيك، فهي حرام عليك من المصاهرة، لقوله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. لكن أم أختك من الرضاع ليست حراما. متى نقول إن رضعت من أمك فهي أختك؟ أم أختك إن رضعت من أمك فهي أخت لك، وإن رضعت من امرأة أخرى فإنه لا علاقة بينك وبينها. فهمتم؟ إذن أم أختك من الرضاع، أم أختك من الرضاع، إن كانت إن رضعت من أمك، أم أختك من الرضاع، يعني كأخت من الرضاع ارتضعت من أمك فهي أختك، أخت لك من الرضاع، وإن رضعت من امرأة أخرى فإنه لا علاقة. فمثلا لك أخت من النسب رضعت من امرأة أخرى، هل هذه هل أم أختك من الرضاع بينك وبينها علاقة؟ لا. مفهوم؟ والله شكلكم ما فهمتم. نقول الآن أم أختك من النسب، إذا كان لك أخت من النسب، إذا كان لك أخت من النسب اسمها فاطمة، أمها حرام عليك، أم أختك من النسب حرام عليك، لأن أمها إما أن تكون أما لك أو زوجة لأبيك، فإن كانت أما لك فهي محرمة عليك من النسب، وإن كانت زوجة لأبيك فهي محرمة عليك من المصاهرة. لكن أم أختك من الرضاع، يعني لك أخت من الرضاع، أمها ما حكمها؟ نقول إن كانت رضعت من أمك فهي أختك، وإن كانت رضعت من امرأة أخرى فإنه لا علاقة بينك وبينها. وهذا يرجع للقاعدة السابقة التي ذكرناها، وهي أن أحكام الرضاع بالنسبة للمرتضع تنتشر في فروعه فقط دون أصوله ودون حواشيه، وبالنسبة للمرضعة ينتشر التحريم في أصولها وفي فروعها وفي حواشيها. إذن وجه الاستثناء هنا عند الفقهاء أن أم أختك من النسب إن كانت زوجة أبيك فإنما تحرم من المصاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل ما تحرم بالصهر، وعلى هذا فلا تدخل في الحديث. وأكثر العلماء، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله من الاستثناء، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي مشى عليه صاحب المنتهى مشى على هذا. وأما الحجاوي رحمه الله في الإقناع فقال إن الصحيح عدم الاستثناء، يعني لا حاجة للاستثناء، لأن هذا في مقابل من يحرم بالمصاهرة لا من يحرم بالنسب. وعلى هذا فنقول هذا الاستثناء من المؤلف إلا أم أخته وأخت ابنه، نقول هذا الاستثناء لا حاجة له لسببين. السبب الأول أن الاستثناء استدراك على الشارع، أن الاستثناء استدراك على الشارع، كان تستدرك على كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتقول إلا كذا. والأصل أن لفظ الشارع لفظ محكم متقن. ثانيا أن أم الأخت التي هي زوجة الأب إنما تحرم بالمصاهرة فلا تدخل في الحديث، فهمتم؟ زوجة أبيك تحرم عليك بالمصاهرة فلا تدخل في الحديث، والحديث يقول ما يحرم من النسب، وما لم يدخل أصلا لا يحتاج إلى استثناء. استثنى رحمه الله قال وأخت ابنه، فأخت ابنك من الرضاع لا تحرم، وأخت ابنك من النسب تحرم، لأنها من النسب إما أن تكون بنتا لك أو ربيبة، يعني إما أن تكون بنتا لك أو ربيبة، فإن كانت من زوجتك فهي بنتك، وإن كانت من زوج سابق فهي ربيبة. لكن أخت ابنك من الرضاع ليست حراما، أخت ابنك من الرضاع ليست حراما. السبب نقول لأنها إن رضعت من امرأتك، إن كانت رضعت من امرأتك فهي بنتك، ولا يقال أخت ابنك، بنتك من الرضاع ما يقال أخت ابنك، وإنما يقال بنتك. وإن رضعت من امرأة أخرى فلا علاقة بينك وبينها. وعلى هذا يقال في هنا كما قيل فيما قبل إن هذا الاستثناء لا حاجة له. أولا أن الاستثناء نوع من الاستدراك على كلام الشارع، والأصل أن كلام الشارع متقن محكم. وثانيا أن هذا في مقابل من يحرم بالمصاهرة، أن التحريم هنا في مقابل ما يحرم بالمصاهرة فلا يدخل في الحديث، لأن الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم بالعقد، بالعقد الباء هنا للسببية، يعني بسبب العقد، والمراد بالعقد الصحيح يعني عقد الزوجية الصحيح، احترازا من إيش؟ من عقد الزوجية الباطل أو الفاسد. يحرم بالعقد زوجة أبيه، وكل جد، يعني زوجة أبيه وزوجة كل جد، لقوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فلو تزوج أبوك امرأة أو جدك امرأة فإنه يحرم عليك نكاحها، لأن الله عز وجل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يقول نعم، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد، وكل جد، وأيضا بالعقد زوجة ابنه وإن نزل، زوجة ابنه وإن نزل. وفي قوله رحمه الله ويحرم بالعقد زوجة أبيه، زوجة أبيه، ظاهر كلامه سواء كانت زوجة أبيه من رضاع أو من مصاهرة أو من نسب، والمقصود هنا إيش؟ المقصود هنا زوجة أبيه بالمصاهرة، زوجة أبيه بالمصاهرة، لكن على المذهب التحريم هنا حتى زوجة أبيه بالرضاع، فزوجة أبيك من الرضاع يرون أنها حرام. فلو أنك ارتضعت من امرأة صارت أما لك وزوجها صار أبا لك، زوجته الأخرى غير التي أرضعتك على المذهب أنها حرام، يقول زوجة أبيه، زوجة أبيه. وسيأتي الخلاف في هذا، وأن القول الآخر في المسألة أنها لا تحرم، مذهب الجمهور التحريم، لكن القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن زوجة الأب من الرضاع وزوجة الابن من الرضاع أنها لا تحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذه ليست من النسب وإنما من المصاهرة، التحريم من المصاهرة. قال رحمه الله وزوجة ابنه وإن نزل، زوجة ابنه وإن نزل، لقوله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقوله زوجة ابنه وإن نزل، المراد بذلك كل من انتسب إليك أو كل من انتسب إليه بأبوة، سواء كان من جهة البنين أو من جهة البنات. فزوج ابنك حرام، وزوج ابن ابنك حرام، يعني قصد زوجة، زوجة ابنك حرام، وزوجة ابن ابنك حرام، وزوجة ابن بنتك حرام. فكل من ينتسب إليك بولادة فإنه يحرم، لعموم قوله عز وجل وحلائل أبنائكم. يقول نعم دون بناتهن، دون بناتهن يعني بنات الحلائل، حلائل الأبناء وحلائل الآباء والأبناء، دون بناتهن يعني بنات حلائل الآباء والأبناء والأمهات. فلو أن شخصا تزوج امرأة، يعني لو أن أباك تزوج امرأة فبنتها حلال لك وأمها حلال لك، فهمتم؟ وهذا يرجع إلى القاعدة السابقة أيضا التي ذكرناها، وهي أن التحريم بالمصاهرة إنما يكون بين الزوجين خاصة، وأنه يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر خاصة دون غيره. فمثلا لو تزوجت امرأة، لو تزوجت امرأة يجوز لابنك أن يتزوج أمها أو أن يتزوج بنتها، واضح؟ نعم. ولهذا المؤلف يقول دون بناتهن، يعني بنات حلائل الآباء، فزوجة أبيك بنتها حلال عليك، وزوجة ابنك ابنك بنتها حلال عليك، حلال لك. يقول وأمهاتهن، يعني وأمهات حلائل الآباء والأبناء. فلو تزوج أبوك بامرأة فيجوز لك أن تتزوج أمها، ولو تزوج ابنك امرأة فيجوز لك أن تتزوج أمها أيضا، أمها، لأن قلنا التحريم بالمصاهرة خاص بماذا؟ بالزوجين. يقول دون أمهاتهن، لعموم قول الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. فمثلا ربيبة أبيك، ربيبة أبيك وربيبة ابنك حلال. شوف، ربيبة أبيك وربيبة ابنك حلال، أم زوجة أبيك وأم زوجة ابنك حلال، هذا المراد. يقول وتحرم أم زوجته وجداتها، يعني على الزوج خاصة دون غيره، تحرم أم زوجته لقوله عز وجل وأمهات نسائكم، وسواء كانت الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب، فكل أم امرأة فهي حرام، فتحرم بمجرد العقد أم زوجتك وإن علت، سواء كان من جهة الأبوة أو من جهة الأمومة، فأم أم زوجتك، أم زوجتك حرام، وأم أمها حرام، وأم إيش هذه أم أمها، وأم أبيها حرام، وأم أبي أبيها حرام. يقول هذا قال بالعقد لعموم قوله عز وجل وأمهات نسائكم، وهذا يشمل الأم المباشرة وإن علت. قال وبنتها، الضمير يعود للزوجة، يعني أم زوجته وجداته، وبنتها يعني بنت الزوجة، بنت الزوجة وهي الربيبة، ولهذا قال بنتها وبنات أولادها، أولادها سواء كان ذكورا أم إناثا. من هي الربيبة؟ الربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة، وقد ذكرها الله عز وجل بقوله وحلائل، وقد ذكرها الله عز وجل بقوله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فاشترط الله عز وجل لتحريم الربيبة شرطين، أولا اللاتي في حجوركم أن تكون في حجره، وثانيا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الدخول. فالشرط الأول أن تكون في حجره، والشرط الثاني أن يدخل بأمها. فهل هذان الشرطان معتبران أو أحدهما؟ نقول إن الله عز وجل ذكر مفهوم الشرط الثاني دون الأول، فقال عز وجل فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح، ولم يقل فإن لم يكن في حجركم، قال أهل العلم، وهذا يدل على أن القيد الأول ليس معتبرا، أنه قيد أغلبي، والقيد الأغلبي ليس له مفهوم، ليس له مفهوم، واضح؟ مفهوم. نقول في الآية الكريمة الله عز وجل قال وربائبكم، والربيبة هي بنت الزوجة وبنت أولادها من ذكور وإناث، اشترط سبحانه وتعالى شرطين، اللاتي في حجوركم، والثاني اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لما ذكر سبحانه وتعالى مفهوم الشرط الأول ولم يذكر مفهوم الشرط الثاني، ولم يذكر مفهوم الشرط الأول، دل على ذلك على أن الشرط الأول غير معتبر، وأنه إيش لا مفهوم له. طيب، يقول وبنتها وبنات أولادها، بنتها، فمثلا تزوجت امرأة ولها بنت من زوج سابق فهي حرام عليك. طيب، ها زوجتك هذه لها بنت ولبنتها بنت، أيضا حرام عليك. فالربيبة هي بنت الزوجة وبناتها، وإن نزلنا بنت الزوجة، أصح نقول بنت الزوجة وبنات أولادها من ذكور وإناث، وإن نزلنا وإن نزل، وسواء كانت هذه البنت من زوج سابق أو من زوج أم من زوج لاحق، سواء كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق. فلو فرض أنك تزوجت امرأة ولها بنت فبنتها حرام عليك بالدخول، ولو فرض أنك طلقتها، تزوجت امرأة ولم تنجب منها أولادا وطلقتها وتزوجت وأنجبت بنتا، فالبنت هذه حرام الربيبة. إذن لا فرق في الربيبة بين أن تكون من زوج سابق أم من زوج لاحق. يقول رحمه الله وبنات أولادها بالدخول، بالدخول. فالمحرمات بالمصاهرة أربعة أنواع، ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا بد فيها من الدخول. اللاتي يحرمن بمجرد العقد من زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة، فبمجرد العقد يحرمن. فلو أن أباك عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها حرمت عليك، ولو أن ابنك عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها حرمت، ولو أن أم الزوجة، ولو أنك تزوجت امرأة عقدت عليها ولم تدخل بها ولم تخلو بها حرمت عليها، حرمت عليك أمها. لكن بنت الزوجة، بمعنى لو تزوجت امرأة ولها بنت فمتى تحرم؟ نقول لا تحرم بالعقد، بل لابد من الدخول. وقوله رحمه الله بالدخول لقوله عز وجل فإن لم تكونوا دخلتم بهن. وقوله بالدخول علم منه أنه لا عبرة بالخلوة، وأنه لو خلا بها فإن هذه الخلوة لا يثبت بها التحريم، لا يثبت بها التحريم. والخلوة كالدخول في تقرر المهر، يعني تقرر المهر كاملا، وفي وجوب العدة وفي وجوب النفقة، لكنه ليس كالدخول في تحريم الربيبة. واضح؟ الدخول والخلوة، الدخول والخلوة من حيث الأحكام واحد، فما ثبت بالدخول ثبت بالخلوة. فلو أن الرجل مثلا خلى بامرأة هذه الخلوة تقرر المهر كاملا، تقرر المهر كاملا. كذلك أيضا توجب العدة، لو خلى بامرأة عقد على امرأة وخلى بها لكن لم يجامعها توجب هذه العدة. وكذلك أيضا توجب النفقة، لكن لو خلى بامرأة فهذه الخلوة لا تحرم الربيبة. إذن الخلوة كالدخول إلا في تحريم الربيبة فقط، وأما ما سوى ذلك فإنها كالدخول. قال رحمه الله فإن بانت الزوجة، هذا الكلام على الربيبة، فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الدخول أبيحنا. فإن ماتت الزوجة، يقول رحمه الله فإن بانت الزوجة، وظاهر كلامه سواء بانت بينونة كبرى أم بينونة صغرى، فإن بانت الزوجة يعني قبل الدخول ولو بعد الخلوة، أو ماتت يعني الزوجة بعد الخلوة أبيحنا. فهذا رجل مثلا عقد على امرأة وخلى بها لكن لم يدخل بها ثم فارقها، فهل تحرم الربيبة؟ لا تحرم، لأنه لم يدخل بأمها. مثال آخر، عقد على امرأة وخلى بها ثم ماتت قبل الدخول، فهل تحرم الربيبة؟ الجواب لا تحرم. ولذلك هذه المسألة لها ثلاث حالات، يعني تحريم الربيبة بالنسبة للعقد على أمها. الحالة الأولى أن يفارقها قبل الدخول والخلوة فلا تحرم، والحالة الثانية أن يفارقها بعد الدخول فتحرم، والحالة الثالثة أن يفارقها بعد الخلوة وقبل الدخول فلا تحرم. واضح؟ الربيبة بالنسبة لتحريمها، نقول الزوجة إذا عقد على أمها فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يفارق أمها بعد الدخول والخلوة فتحرم عليه، والحال الثاني أن يفارقها قبل الدخول أو الخلوة فلا تحرم عليه، والحال الثالث أن يفارقها بعد الخلوة وقبل الدخول، يعني خلى بها لكن لم يدخل بها، ففي هذا الحال لا تحرم. وإن كان بعض العلماء يرى أن الخلوة أن الربيبة تحرم بالخلوة إذا كانت متصلة بالجماع يقول تحرم، لكن جمهور العلماء على عدم التحريم. وعلى هذا نقول إن بنت الزوجة بالنسبة لتحريم أمها إن خلا بها إن دخل بها حرمت، وإن لم يحصل دخول ولا خلوة فلا تحريم، وإن حصل خلوة دون الدخول فلا تحريم. ثم قال المؤلف رحمه الله، هذا الراجح نعم. مطلقة حتى لو تزوج 20 زوج، كيف لم يتزوجها أصلا؟ كيف لم يتزوجها؟ يعني تزوجت امرأة ثم طلقتها وتزوجت بآخر وأتت منه بولد ببنت، حرام عليك مطلقا، وبنات بناتها حرام عليك، فالربيبة حرام سواء كان زوج سابق أو لاحق. نعم. كيف؟ لا، لأن قد تحرم عليك إذا كان تحريمه لسبب مباح. من حرمت عليك لسبب مباح في محرم، أما من حرمت عليك لسبب محرم، الملاعنة على الملاعن محرمة لكن لسبب محرم. ولهذا يقال في محرم المرأة وهو كل من يحرم عليه نكاحها لسبب لنسب أو سبب مباح، فقال مباح احترازا من السبب المحرم مثل وهو اللعان، لأن التلاعن إذا حصل بين الزوجين من أحكام أنه يفرق بينهما فرقة أبدية، حتى قال العلماء حتى لو أكذب نفسه، يعني لو قال أنا كذبت عليها فيما قلت إنها زانية أو اتهم بالزنا، نقول حتى لو أكذب نفسه فإن هذا لا يرفع الحكم. خلاص هي تحرم. لا، بس في فرق. شوف سؤال يقول الملاعنة الآن تحرم على الملاعن، كذلك المبانة، لكن بينهما فرق. المبانة لو فرض أنها تزوجت ثم طلقت حلت، لكن الملاعنة لو تتزوج 100 زوج ما تحل، ولهذا التحريم المؤبد إطلاقا. لكن المطلقة ثلاثا أو نعم المطلقة ثلاثا تحل، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. نعم. أخذت يوسف كتاب صافي عطل شيخ. ضابط الرضاع هل هو الرضاع؟ قلنا على القول الراجح أن الرضاع الوجبة، الرضاع الوجبة. المشهور من المذهب أن الرضاع هو أن يلتقم الثدي ثم يتركه، ثم يتركه اختيارا لا اضطرارا. وبعض العلماء يرى أن الرضاع أن الرضعة هي التقام الثدي وتركه سواء تركه اختيارا أم اضطرارا. فمثلا لو أن طفلا التقم الثدي ثم تركه لتنفس ثم عاد تعتبر رضعة، فعلى هذا القول يتصور 5 رضعات يمكن في 10 ثواني، تصور التقم ثم عاد ثم التقم ثم عاد. أما على الثاني الذي هو يقول إذا ترك الثدي اختيارا لا اضطرارا، يعني بمعنى رضع ثم تركه لا لتنفس ولا لسعال، فإنه في هذا الحال تحتسب رضعة. والصحيح أن الرضعة هي الوجبة، لأن رضعة فعلة كأكلة وشربة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. الأكلة ما المراد بالأكلة؟ الوجبة كاملة. هل أنت مثلا حينما تأكل لقمة تقول بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله؟ لا. وإن كان هذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأكل يسمي عند كل لقمة ويحمد، يقول بسم الله ثم يقول الحمد لله، فلما قيل له في ذلك قال أكل وحمد خير من أكل بلا حمد. ها؟ يقول أكل بحمد خير من أكل، لكن يقال يعني هذا صحيح لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام أحرص منا على الخير، ولو كان هذا من الخير لا لفعله. نعم.